يقولون لو ألهمت قلبك غيرها سلوت ولا شيء سواها يوافقه، ولو كنت ممن يمذق الحب كاذبا وجدت كثيرا غيرها من أماذقه، جحدت الهوى حتى إذا كشف الهوى غطاء جحودي واستنارت حقائقه سكت ولم أملك شهادات حبكم، ونمت على وجهي وجسمي نواطقه، وأصبحت منسوبا إلى العشق كلما ذكرت ولا يدرون من أنا عاشقه.